كل سنة في البخاري، ولكن جاء بقراءات اللي هي سماها شاذة، مثل والذكر والأنثى والليل إذا يغشى ما هذا تجلى، والذكر والأنثى كيف؟ وهو أنكر هذه القراءة وقال هذه قراءة شاذة. من هو؟ الغزالي. الله يهديك. ما هذا قلت لك؟ نعم. قلت لك لا تجيب سيرة الغزالي. قول شو سؤالك؟ نعم، يعني القراءة هذه تعتبر قراءة يعني قرآن ولا شاذة؟ قرآن طبعا. قرآن نقرأ بيت نقرأ بالقرآن. صحت الرواية ولا ما صحت؟ نعم صح. خلاص. قضية التواتر وعدم التواتر هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، ضل بها صاحبك الذي نصحتك بأن لا تذكر اسمه، لأنه ما في بالإسلام متواتر غير متواتر. صح أن الرسول قال كذا، صح أن الرسول فعل كذا، صح أن الرسول قرأ كذا، على الراس والعين. ما صح نحن في غنى عنه. وقولك انه انت تؤمن بكل شيء في صحيح البخاري هذا كلام عاطفي غير علمي. فعلا في حديث يعني معلقه ضعف من قبل الائمه. ايه اذا تعرف التحرير؟ استثنينا. تعرف التحرير؟ لا هذه مستثناة في عقلنا لما قلنا هالكلمة. ما بكفي انك تعبر عما في عقلك بعبارة قاصرة عما في عقلك، لانه في ناس انا اولهم ما بيقرأوا الكف ويعرفوا الغيب، وإنما كما قال ذاك الشاعر ولو بغير المناسبة: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فلسانك هو اللي بيعبر حتى شرعا، حتى شرعا الطفل لا يؤاخذ حتى يعبر عن إيمانه ولسانه. فالآن استثنيت أنت إيش؟ المعلقات، ما هيك بتقول؟ المضاعف، الأحاديث اللي ضاعفت من قبل أهل العلم. هي ترقيها ثانية أحلى من الأولانية. يعني في اسم مسندات عند البخاري ضعيفة؟ ولا مسندات اللي في السنة؟ إيه والله مهما بحلقت عيونك فيي بقول لك نعم. والله يعني فعلا يعني هذا أول مرة بعرف الكلام هذا. أما أعرف أن المعلقات ضعفت أو بعض المعلقات ضعفت. نعم. ما أنت أول وسار غره قمر. كل الناس اليوم بدروسهم بخطبهم الحماسية كل ما في صحيح البخاري صحيح كأنه قرآن منزل من السماء، ليس كذلك. صحيح البخاري مثل إذا سمعت في آخر الزمان بصحيح الألباني. سمعت فيه؟ نعم. ما سمعت الظاهر؟ لا سمعنا ليش. هل يعني كل ما في صحيح الألباني يعني هو كواحي السماء؟ لا، ممكن هيك ممكن هيك، لكن الإنسان بيعمل إيش؟ جهده. وخاصة أن الألباني التقى مع البخاري، عندك خبر ولا لا؟ الجماعة جماعتهم العجمة. الألباني والبخاري. نعم. إذا هنا ثبت لنا يا شيخ. يلا يا جماعة تفضلوا. ثبت لنا أنك ألباني أصلا مش كذا؟ طبعا. الشيخ تفضل.